لنا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء حول الصبر على الإيذاء، وأنا اخترت كلمة الإيذاء وآثرتها على كلمة الأذى، لأن كلمة الأذى فيها اشتراك بين ما يقع للإنسان من قبل الناس وبين ما يقع للإنسان من تقدير الله. الأذى هو بتقدير الله، لكن مقتضى الأدب أن ننسب إليه سبحانه وتعالى الخير كله، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. نعم، لم يقل والشر ليس منك، احترازا من أن ينسب هذه المقدرات إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو المقدر وهو صاحب المشيئة في هذه الأمور وصاحب الحكم فيها، فلا رد لحكمه ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يريد. إذن كلمة الإيذاء هي أخص من كلمة الأذى. الإيذاء هو الذي يأتي بصوره المختلفة لكن بتسبب الناس، أو يعتبر من اكتساب الناس أو من كسب الناس. الإيذاء كأن يسبك إنسان، أو أن يقوم بشتمك أو بضربك أو بالكيد لك بأية صورة من صور الكيد. صور الإيذاء كثيرة التي يتلقاها الإنسان، سواء من الجار، سواء من الأخ، سواء من الزوجة، سواء من الابن، سواء من الصاحب أو الصديق في العمل، سواء من يمشون في الطريق. الإيذاء له صور مختلفة، والمتسببون فيه أيضا مختلفون في طبائعهم وفي ميولهم وأهوائهم واتجاهاتهم. والصبر على الإيذاء هو خلق من أخلاق الرحمن، كما قلنا في شأن الحلم، الحلم خلق رباني، كذلك الصبر على الإيذاء. ولكن يختلف الأمر بالنسبة لجانب الحق سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث بهذا اللفظ، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فإنهم يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ليس أحد أصبر على أذى، ولم يقل على إيذاء، لأنه ليس لمخلوق أن يلحق بالله إيذاء. ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فإنهم يدعون له، أي يزعمون له الصاحبة ويزعمون له الولد، وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاملهم من جنس أعمالهم، أو لحبس عنهم رزقه أو خيره أو بره أو معروفه أو إحسانه أو لطفه أو إجابته حتى، فإنهم قد يدعونه سبحانه وتعالى في مطالبهم، في حوائجهم، في أمور حياتهم، فهو سبحانه وتعالى يجيبهم إلى ما سألوا، ويحقق لهم آمالهم، ويعطيهم ما يتمنون وما يرجون في هذه الحياة، مع أنهم يعبدون غيره أو مع أنهم قد اتخذوا له الشركاء. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصبر، ولكن الاشتراك في الصفة لا يعني أو لا يلزم منه الاشتراك في لازمها أو الاشتراك في حدها أو الاشتراك في مراتبها. فحينما نقول الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن نقول الله صابر، إنما الله من أسمائه تعالى الصبور، صيغة مبلغة من صابر. والصبور معناه الذي يصبر على عباده مع ما هم عليه من هذه الأمور المخالفة لأمره أو المخالفة لشرعه، كما تقدم وأشرنا في لقاء سابق أشرنا إلى قوله سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم، أو لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أي ظهر الأرض، من دابة، ولكنه سبحانه وتعالى حليم لا يعجل. فهذا خلق من أخلاق الله، وهو أيضا من أخلاق النبوة أو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات. نعم هناك بعض الرسل قد تعجل أو استعجل العذاب لقومه، كنوح عليه السلام تعجل أو استعجل العذاب لقومه حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكذلك سيدنا موسى مع أنهما من أولي العزم من الرسل، أولي العزم يعني أصحاب العزائم وأصحاب التحمل. نعم هذا أمر لا نشك فيه، ولكن لما تعجل أولئك أو استعجل هؤلاء أو أولئك العذاب لأممهم أو لقومهم، جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأخذ بصبر هؤلاء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما علم سبحانه أن بعض أولي العزم قد استعجل العذاب قال لنبيه في هذا السياق ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم. ولذلك يقول سبحانه حكاية لقول النبي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، يعني أنا ما عندي في العذاب الذي تستعجلونه ولكن بعثت رحمة، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. فلم نجد في الخلق بل في الرسل بل في أولي العزم من الرسل لم نجد فيهم أحدا أصبر على أذى وأصبر على إيذاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعتقد أنكم تجهلون هذه المواقف، بل ربما سمعتموها من خلال الخطب ومن خلال بعض الدروس. لقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما تضعضع له الجبال أو ما تتزلزل به الجبال، تحمل من الإيذاء والأذى الشيء الكثير الذي هو خارج عن إطار التصور أو إطار التحمل. حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت فيما أخرجه الشيخان يا رسول الله هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد، يوم أحد الذي كفرت فيه رباعيته الذي سج فيه جبينه، هذا اليوم كان صعبا كان شديدا، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل فناداني أو سلم علي وقال يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك وما رد عليك وقد بعث معي ملك الجبال. فقال ملك الجبال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، هما جبلان، لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هنا نشهد في هذا الموقف نشهد العفو عند المقدرة ونشهد إيثار هدايتهم على هلكتهم. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هوى لآثر إهلاكهم على عينه، ولآثر أن يقر الله عينه بهلكتهم. لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأمة شرا أهلكها، ونبيها حي، نبيها حاضر، فأقر عينه بهلكتها، وإذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها فجعله فرصا لها. هذا ما تحقق في جانبه صلى الله عليه وآله وسلم، كره أن يدعو على قومه الذين بالغوا في إيذائه أشد المبالغة، حتى أدموه وكسروا رباعيته وشجوا جبينه وأدموا عقبه وفعلوا به الأفاعيل، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما هان وما وهن بما أصابه في سبيل الله، وما ضعف وما استكان، ولكنه مضى قدما في سبيل نشر دعوته وترسيخ دعائمها في نفوس أصحابه. فهذه صورة من مواقفه صلى الله عليه وآله وسلم التي تحمل فيها كثيرا من الإيذاء، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتى علي وعلى بلال 30 يوما وليلة وليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. فلذلك نرجو أن نكون على حظنا من هذا التحمل ومن هذا الصبر الكريم الذي عاقبته دائما إلى رشد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسير الطريق على نوره، ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على خوفه سنلقى الحبيب بقلب سليم. كريم وخلق عظيم، أتانا Thank you.